يقول: هل للوالد أن يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد عن طريق بعد موت أمه زوجة الأب؟ هل للوالد أن يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد بعد موت أمه زوجة أبيه؟ يأخذ من ماله سواء ورثه أو اكتسبه، للوالد أن يأخذ مما يملكه الولد. نعم، بأي طريقة ملكه. نعم.